همسة النهاردة ورد من المستمعة هاجر مصطفى المقيمة بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان. بتقول فيها: أنا يا حضرات المحترمين أم زي أي أم، ما ينفعش أشوف ابني بيموت قدام عيني وأقف أتفرج عليه. ابني ده يا حضرات عنده شهر يا دوبك، يعني حتة لحمة حمرة، ما شافش من الدنيا حاجة، وللأسف ابني ده عنده ثقبين في القلب مولود بيهم يعني، والتهاب رئوي حاد. لفيت بيه على مستشفيات القاهرة كلها تقريبا، محدش رضي يقبله. كل ما روح مستشفى يقولولي للأسف يا مدام مفيش مكان عندنا، والله المستشفى مليان على الآخر. ولاد الحلال قالولي اتصلي بالخط الساخن 137 وهم هيساعدوكي. ولما اتصلت بالخط الساخن قالولي قدمي طلب يا مدام وقولي يا رب. قدمت الطلب لكن ما حدش سأل فيا، وابني حالته بتسوء يوم بعد يوم. طلعت بيها المستشفى التخصصي اللي في العباسية، قلت لهم الحقوني ابني بيدعمني، والله لقيتهم بيقولوني نفس الكلام. لازم ياخد دور يا مدام، هنعمل ايه يعني، مفيش اماكن. احجزي دور وقول يا رب، وربنا هيسهلها ان شاء الله في السندوتشات يا ابراهيم. وحجزت الدور يا حضرات، وانا اساسا مش مقتنع بحكاية الدور دي. هو احنا داخلين نتفرج على فيلم في السينما عشان احجز مكان؟ ده مستشفى ودكاترة وملائكة الرحمة زي ما بيقولوا. فين الرحمة دي إذا كان العيل اللي يدوب عنده شهر غصب عنه هيضطر يتحمل الوجع ويستنى؟ دخلت للمدير المسؤول عن المستشفى، للأسف بصلي من فوق لتحت كده وقال لي: أنا أجيب لابن حضرتك مكان منين يا مدام؟ مفيش عندنا سرير للمحروس، اصبري على ما تفرج. اصبر لغاية امتى حضرتك؟ انا ابني بيموت، والله العظيم ثلاثة بيموت، وكل يوم بيعدي عليه الخطر بيزيد، يعني هستنى لحد ما يروح مني؟ والله يا مدام الاعمار بيد الله، ما تحملناش المسؤولية، وانت كده بتعطلي نفسك وتعطليني. نواتي ضايع يا مدام. فضل يا مدام، يلا تفضلي مع السلامة، وإلا هضطر آسفا اجيب لك الامن يمشوك من هنا بالعافية. ومشيت يا حضرات، مشيت لما لقيته هيستعين ببتوع الأمن عشان يمشوني من المستشفى، لكن مشيت ودمعتي على خدي والدنيا بتلف بيا، مش عارفة أروح فين ولا أروح لمين يلحق ابني قبل ما يروح مني. ما لقيتش حد يا حضرات، وكل البيبان اتقفلت في وشي، والولد بين الحياة والموت. عشان كده جيت لحضراتكم، يمكن ألاقي عندكم حل ونلحق الولد. مش هي ليها حل عندكم؟ ليها حل إن شاء الله. ممكن همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.